بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بناء على توجيه وزارة الشؤون الإسلامية جزاهم الله خيرا في استمرار الدروس عن بعد، فإننا نواصل شرح عمدة الطالب للشيخ منصور البهوتي رحمه الله عن بعد، ونسجل الدروس وتنزل إن شاء الله تباعا في قنوات التواصل الاجتماعي، ونسأل الله عز وجل التيسير والبركة والقبول عنده. وتوقفنا في آخر درس، في الدرس السادس، المجلس السادس من شرح عمدة الطالب، في باب التيمم، في أول باب التيمم، وذكرنا الضوابط، ضوابط الباب. توقفنا عند قول المؤلف أو زاد على ثمنه كثيرا أو خاف باستعمال عبارة بدنه ورفيقه أو بهيمة محترمة تيمم، وأيضا أخذنا قوله ومن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله ثم تيمم. توقفنا عند قول المؤلف والجريح يغسل الصحيح ويتيمم لما يضره الماء. الجريح في بدنه، الجرح المكشوف، لو إنسان عنده جرح مكشوف في أحد أعضاء الطهارة فإنه يغسل الصحيح منه، من العضو، ويتيمم لما يضره الماء، لما يضره الماء. يفهم من ذلك أنه إذا لم يضره الماء، إذا لم يضره الماء فإنه يمسح عليه، يغسله أولا، يغسله، فإن تضرر الجرح بالغسل فإنه يمسحه، فإنه يمسحه، فإن تضرر بالمسح أيضا بالماء فإنه يتيمم عنه، يتيمم عنه. والملاحظ أن الفقهاء رحمهم الله يذكرون الجريح هنا، يذكرون الجريح الذي ليس، الجرح الذي ليس عليه حائل، بخلاف ما عليه حائل، الشيء أو الكسر أو الجرح أو غيره الذي عليه حائل فإنهم يذكرونه في باب المسح على الخفين، في باب المسح على الخفين. وأما الجرح المكشوف فإنه يذكرونه هنا، وذكرنا أن له ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى أنه يغسله، والمرتبة الثانية إذا لم يستطع غسله فإنه يلزمه مسحه بالماء، فإن تضرر بمسحه فإنه يتيمم عنه. أما ما كان مستورا، ما كان مستورا بالجبيرة أو باللصقة، ومثله ما كان مستورا بالمرهم، المراهم والدهانات التي تحجز، التي تحجز الماء عن البشرة، فإنها هذه حوائل، كلها حوائل، وأحكامها واحدة، وأحكامها واحدة. فالحوائل كما تقدم اشترط أن توضع أولا على طهارة، توضع على طهارة، وإذا وضعها على طهارة فإنه يمسحها بالماء، يمسحها بالماء، وحينئذ يجزئ، إذا مسحها بالماء يجزئ. وقد حصلت يعني في هذا العصر وهذه الأيام المتأخرة نوازل كثيرة فيما يتعلق بالمرض كورونا، وبعض الأطباء يعني يستر جميع أعضائه بساتر ولباس بلاستيك يغطي جميع أعضائه، فهذا إذا أراد أن يتوضأ وشق عليه النزع، يشق عليه النزع لكل صلاة، فإنه إذا أولا نقول له البسه على طهارة، البسه على طهارة، فإذا لبسته على طهارة جاز لك أن تمسح على أعضاء الوضوء. إذا خشيت أنك إذا نزعته تخشى من الضرر والمرض، فيجوز حينئذ أن تلبسه، لكن كما ذكرنا على طهارة ثم تمسح عليه. فيحرص الطبيب والممرض والممارس الطبي المباشر لمرضى كورونا، المرض المعدي، أن يلبس هذه الأشياء على طهارة ويمسح عليها إذا أراد الوضوء، إذا أراد الوضوء. وإذا شق عليه الوضوء لكل صلاة فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، والله أعلم. أما إذا كان الجرح مكشوفا فهذا بابه باب التيمم. فالجريح قال يغسل الصحيحة ويتيمم لما يضره الماء. قال مرتبا متواليا، يعني حال كونه مرتبا أو مرتبا، فلا بد في التيمم أن يكون مرتبا، يعني يمسح الوجه قبل اليدين، قبل اليدين. وأيضا لابد أن يكون المسح متواليا وجوبا، هذا شرط، يعني لابد بعد أن يمسح وجهه يعقبه مباشرة بمسح يديه ولا يتأخر. وطبعا الموالاة هذه والترتيب، الموالاة والترتيب تكون في الحدث الأصغر، قال في حدث أصغر. أما إذا أراد أن يتيمم عن حدث أكبر فلا يلزمه الترتيب ولا الموالاة أيضا، فلا يلزمه الترتيب ولا الموالاة. وأيضا ينتبه من تيمم عن جرح فإنه يلزمه أن يتيمم عن الجرح في موضع غسله لو كان صحيحا. فإذا كان الجرح في يده اليمنى فإنه يبدأ يتوضأ، يغسل، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم يغسل يده قبل أن يغسل يده اليمنى، يتيمم عن الجرح، ثم يغسل الصحيح من يد اليمنى. طبعا يتيمم عن الجرح إذا لم يستطع كما ذكرنا سابقا مسحه ولا غسله، فيتيمم عنه ثم يكمل وضوءه. يعني ما يصح أن يتيمم عن يده اليمنى الجريحة قبل الوضوء ولا بعد الوضوء. قال رحمه الله مرتبا متواليا في حدث أصغر. أما الحدث الأكبر إذا كان تيمم عن الحدث الأكبر فلا يجب الترتيب والمولى. يعني لو أراد أن يتيمم عن الحدث الأكبر ويده اليمنى جريحة فيها جرح فيجوز أن يتيمم لها ثم يغتسل، يغسل بقية بدنه أو يغسل بدنه سوى اليد الجريحة ثم يتيمم لليد المجروحة، فهذا جائز إذا كان عن الحدث الأكبر. ثم قال رحمه الله ويجب طلب الماء، يجب على من دخل عليه وقت الصلاة أن يطلب الماء في رحله وقربه ومن رفيقه وبدلالة بلا ضرر قبله، بلا ضرر قبله، يعني قبل التيمم. يجب طلب الماء بأربعة شروط. أولا، يجب طلب الماء الشرط الأول بدخول وقت كل صلاة، بدخول وقت كل صلاة. الشرط الثاني أن يظن وجود الماء، يجب طلب الماء إذا ظن وجوده أو شك في وجوده، أما إذا تحقق عدمه فلا يجب عليه أن يطلب الماء. إذا تحقق وتيقن أنه لن يجد الماء فلا يجب عليه طلب الماء. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون بلا ضرر، كما قال المؤلف بلا ضرر عليه في ذلك. فإذا كان في طلبه الماء ضرر، إذا ذهب إلى يطلب الماء ويبحث عن الماء سوف يتضرر من سبع أو غيره، فلا يجب عليه. الشرط الرابع ألا يخشى خروج الوقت، ولو الاختيار، فإن خشي بطلبه الماء خروج الوقت ولو المختار وجب عليه أن يتيمم، ولا يجوز له أن يطلب الماء، يعني لو أنه ذهب وطلب الماء وسيعلم أنه في أثناء طلبه الماء سيخرج الوقت، نقول لا يجب عليك أن تطلب الماء، لا يجب عليك أن تطلب الماء، بل تيمم وصل. ثم قال ويجب طلب الماء في رحله، يعني الأماكن التي يطلب فيها الماء ويبحث عن الماء في رحله، يعني ما يسكنه وما يستصحبه من الأثاث، فيفتش في رحله الذي معه وقربه، يعني المكان القريب منه عرفا، ولا أظن أنهم يحملون القرب هنا على السفر القريب أو البعيد، لا لا، مراد المكان القريب منه عرفا، المكان القريب من الطالب الماء عرفا. قال ومن رفيقه، أيضا يطلبه من رفيقه الذي معه، ويسأله هل عنده ماء أو ليس عنده ماء. قال وبدلالة، أيضا لو دل على مكان الماء يجب عليه أن يطلبه، قيل له أن الماء سيكون بعد دقيقتين من هنا أو بعد 3 دقائق في المكان الفلاني، ويشترط أن يكون الدال ثقة، فإذا دله ثقة على مكان الماء، أيضا مكان وجود الماء في المكان القريب عرفا أيضا، فإذا دله عليه ثقة في مكان قريب عرفا فإنه يجب عليه أن يقصده ويطلبه ويتوضأ به. قال بلا ضرر قبله، يعني قبل التيمم، يعني يجب كل ما ذكر من الطلب قبل التيمم. فإن نسي ما طلب الماء، نسي قدرته عليه، يعني على الماء، نسي قدرته على الماء، قال وتيمم بلا طلب للماء مع أنه قادر على طلبه، أعاد يلزمه أن يعيد الوضوء، يتوضأ ويعيد الصلاة إذا كان عنده ماء. إن لم يجد ماء يجب عليه أن يطلب الماء، ثم إذا لم يجده فإنه يلزمه أن يعيد لتقصيره. ذكر في الإقناع والمنتهى هنا مسألة من خرج إلى أرض من أعمال بلده لحرث أو صيد ونحوه، فهل يجب عليه أن يحمل الماء؟ نعم، العلماء ذكروا أنه يجب عليه أن يحمل الماء إذا أمكنه، لأنه لا عذر له، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا من خرج إلى مكان لا يوجد فيه الماء فإنه يجب عليه أن يحمل معه الماء حتى يستطيع أن يتوضأ به، لأنه لا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا قيده العلماء إذا أمكنه، إذا أمكنه. فإذا لم يمكنه فإنه لا يجب عليه، فإنه لا يجب عليه. نعم. قال: ويتيمم لكل حدث. هذا سيذكر الآن ما يتيمم له، سيذكر المؤلف ما يتيمم له. المذهب عندنا أن التيمم ينوب عن الماء في الحدثين وعن النجاسة التي في البدن فقط، ينوب التيمم عن الماء في الحدثين، الحدث الأصغر والأكبر، وفي النجاسة التي على البدن فقط. قال: ويتيمم لكل حدث، يعني أصغر أو أكبر. قوله تعالى: ولمستم النساء، والملامسة الجماع. ولقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. قال: ولكل نجاسة ببدن. قال: تضره إزالتها، يعني يتضرر لو أزال هذه النجاسة عن بدنه، أو يضره الماء الذي يزيلها به. قال: ولو حضرا، ولو كان هذا الضرر حضرا، ولو كان هذا الضرر حضرا فإنه له أن يتيمم عن هذه النجاسة. قال: أو عدم، ولو حضر هذا يشمل لو ما استطاع أن يستعمل الماء للحدث الأصغر والأكبر. قال: وعدم ما يزيلها، عدم ما يزيل النجاسة عن بدنه، لا يوجد شيء يزيل به النجاسة، فحينئذ يلزمه أن يتيمم عنها. لكن قال: بعد تخفيفها ما أمكن، بعد تخفيفها ما أمكن، يعني بعد أن يخففها عن بدنه ما أمكن، يعني حسب إمكانه، وهذا وجوبا، فلا يصح التيمم لها قبل ذلك. قال: ولا إعادة، ولا إعادة. إذا تيمم للنجاسة بعد تخفيفها ما أمكن وصلى فإنه يصلي ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه، يعني لا يجب عليه الإعادة، لا يجب عليه الإعادة. قال: فإن عدم الماء أو التراب. هذه مسألة مشهورة يسمونها مسألة فاقد الطهورين، الطهورين مقصود به الماء والتراب. قال: فإن عدم الماء أو التراب صلى الفرض على حسب حاله، يعني على قدر حاله، يعني على الصفة التي هو عليها، يعني بلا وضوء ولا تيمم، أن لا وضوء لأنه لا يوجد ماء، ولا تيمم لأنه لا يوجد تراب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن عدم الماء والتراب صلى الفرض، يعني يفهم من أنه لا يجوز أن يصلي عادم الطهورين النفل، لا يجوز أن يصلي عادم الطهورين النفل، سنة الرواتب، صلاة الضحى، الوتر، ركعتي الطواف، ركعتي ركعتي الإحرام. قال: صلى الفرض فقط على حسب حاله، على حسب حاله. لكن هل يجوز له أن يطوف مثلا عالم الطهورين؟ هل يجوز له أن يطوف؟ هذا تحتاج إلى تأمل، مع أن ظاهر عبارتهم أنه لا يفعل إلا صلاة الفريضة فقط، لا يفعل إلا صلاة الفريضة. قال: صلى الفرض على حسب حاله ولا يزيد على ما يجزى، يعني العادم أو فاقد الطهورين لا يزيد في الصلاة على ما يجزئ في الصلاة، يعني يقرأ الفاتحة فقط، فلا يستفتح ولا يتعوذ ولا يبسمل ولا يقول آمين ولا يقرأ شيء بعد الفاتحة، ويركع ويسبح مرة واحدة فقط. قال ولا يزيد على ما يجزئ. فيقتصر على الذي يجزئ، يقتصر على الذي يجزئ، يسبح مرة واحدة كما ذكرنا، يسأل مغفرة مرة واحدة، لا يزيد على ما يجزئ في الطمأنينة وهي السكون، وإن قل يسكن قليلا ثم يرفع ثم ينتقل في الركوع والسجود والجسمين السجدتين وهكذا. قال ولم يعد، ولم يعد إذا صلى فاقد الطهورين ولم يزد على ما يجزئ فإنه لا يعيد، لكن لو زاد ما الحكم؟ فيها كلام طويل ذكرته في أكثر من موضع، والحاصل فيه أنه لو زاد على ما يجزئ فإنه تبطل صلاته ويلزمه أن يعيد. قال رحمه الله ولا يصح تيمم. ذكر الشارح هنا مسألة مهمة في عالم الطهورين، وهو أنه الأصل أن عالم الطهورين إذا خرج الوقت لا يبطل شيء فيه، لا يبطل شيء عنده، لأنه أصلا لا يوجد عنده شيء، لا توجد عنده طهارة حتى تبطل بخروج وقت، بخلاف المتيمم فإنه يبطل تيممه إذا خرج الوقت. يقولون ما يبطل إلا الصلاة إذا أحدث فيها، إذا أحدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل ويستأنفها، يلزمه أن يستأنفها. قال ولا يصح تيمم، هذا شروط ما يتيمم به، إلا بتراب، لا يصح تيمم إلا بتراب، إلا بتراب. يشترط في هذا التراب، طبعا تراب يخرج ما عدا التراب كالصخور والرمال، هذه الصخور لا يصح التيمم عليها ما لم يكن عليها غبار، كذلك الرمل الرمال لا يصح التيمم عليها إذا لم يكن فيها غبار، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل وجعل، طبعا قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لي التراب طهورا، وفي رواية وجعلت تربتها لنا طهورا، فكل الأمور يعني التي ذكرت للتيمم إنما هي التراب، التراب. قال رحمه الله اشترط في هذا التراب، قال طهور، اشترط أن يكون هذا التراب طهورا فلا يصح بالتيمم بتراب متنجس، ولا بتراب أيضا تيمم به كالماء الذي توضئ به تزول عنه الطهورية، تزول عنه الطهورية. فالتراب المتناثر من المتيمم هذا لا يصح التيمم به. أما لو، وهذا ذكرناه سابق، لو كان هناك إناء وتيمم منه مجموعة من الناس فإنه يصح، لأن كل متيمم أخذ من هذا التراب ثم صرف، فالتراب الموجود غير مستعمل، المستعمل هو الذي مسح به الوجه واليدين، أما التراب الموجود في الإناء أو في المكان الذي يتيمم منه جماعة فإنه غير مستعمل، فإنه غير مستعمل. يشترط أن يكون التراب طهورا. الشرط الثاني يشترط أن يكون مباحا، فلا يصح التيمم بالمغصوب كالوضوء بالماء المغصوب لا يصح. قال رحمه الله له غبار، هذا الشرط الثالث في التراب، أن يكون له غبار، أن يكون له غبار. فأما إذا التراب ليس له غبار فلا يصح التيمم. وما هي صورة تراب ليس له غبار؟ كيف تراب ليس له غبار؟ نعم يتصور أن يكون التراب ليس له غبار بأن يكون طينا، إذا خلطناه بالماء أصبح طينا حينئذ ما في غبار، ما في غبار يعلق باليد في هذا الطين، لا يوجد غبار. إذن يشترط أن يكون له غبار يعلق باليد، أو مثلا التراب قد جاءه الماء وجف وأصبح جافا لا يعلق الغبار بيد من لمسه وضربه، هذا لا يصح التيمم منه. قال الشرط الرابع: لم يغيره طاهر غيره. اشترط في هذا التراب الطهور ألا يغيره طاهر غير التراب، فإذا غيره طاهر غير التراب، يعني إذا اختلط التراب بطاهر غير التراب كالطحين مثلا، وغلبت أجزاء الطحين أجزاء التراب، فإنه لا يصح التيمم منه، لا يصح التيمم منه، فيشترط ألا يغيره طاهر غير التراب. قال: ولو على لبد، اللبد هو صوف الصوف ونحوه، ولو كان يعني يصح التيمم ولو كان من غبار على لبد يعني على صوف ونحوه كالثوب والحصير والجدار وكل مكان عليه تراب أو غبار يصح التيمم، أي مكان عليه غبار يصح التيمم، لكن كما ذكرنا هو غبار التراب، غبار التراب، هناك غبار ونحيت مثلا النجارة الخشب هذا لا يصح التيمم به، فلا بد أن يكون الغبار هذا غبار من التراب في أي مكان. قال: ولو على لبد ونحوه. نعم انتهى الفصل. نعم فصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وفرضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. فرضه الفروض عندك. وفروضه أحسن الله إليكم، وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجس، وكذا ترتيب وموالاة في حدث أصغر، وإن نوى حدثا أو نجسا لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى عن الآخر، وإن نواهما كفى، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. ويبطل تيممه بخروج وقت ومبطل ما تيمم له ووجود ماء ولو في صلاة لا بعدها، والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع بعد نزع نحو خاتم ضربة، يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. نعم. قال رحمه الله: فصل. فروضه مسح وجهه. فروضه ثلاثة أشياء، وتزيد الحدث الأصغر الترتيب والمهم. الأمر الأول قال مسح وجهه، يعني المراد مسح جميع وجهه كما في الإقناع، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم، لكن يستثنى من ذلك ما تحت الشعر، ولو كان خفيفا، لو كان في وجهه شعر ولو كان خفيفا إنه لا يجب عليه أن يمسح ما تحت الشعر، ما تحت الشعر، بخلاف لو كان الماء فإنه يجب عليه أن يغسل ما بانت منه البشرة إذا كان الشعر خفيفا، أما التراب يكفي أن يمسح فقط ظاهر الشعر ولو كان خفيفا، فالشعر الذي في الوجه سواء كان خفيفا أو كثيفا فيكفي أن يمسحه فقط. وكذلك يستثنى داخل الفم والأنف فلا يمسحان بالماء بل يكره كما قالوا لتقديرهما. قال ثانيا مسح يديه إلى كوعيه، والكوع هو ما يلي الإبهام من العظم، قوله تعالى وأيديكم فامسحوا بوجوهكم أيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والكوع كما ذكرنا هو ما يلي إبهام اليد من العظم، هذا الإبهام، هنا الكوع. قال ويديه إلى كوعي، وستأتي صفة التيمم إن شاء الله. قال الثالث تعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجس، تعيين نية استباحة ما يتيمم له. النية هنا في التيمم تختلف عن النية في الوضوء، فهنا لابد في النية من أمرين، ينوي ما يتيمم له وينوي ما يتيمم منه. قال تعيين نية استباحة، يعني لابد أن ينوي أنه بهذا التيمم يستبيح ما يتيمم له، مثل الصلاة مثلا، ينوي استباحة الصلاة بهذا التيمم، ينوي استباحة الطواف فرضا ونفلا، وينوي ما يتيمم منه وهو الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة على البدن. فلا بد في النية في التيمم أن ينوي ما يتيمم له، استباحة ما يتيمم له من صلاة أو مثلا طواف وغير ذلك، وينوي ما يتيمم منه من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على البدن. وصفة التعيين أن ينوي مثلا استباحة صلاة الظهر من الجنابة، استباحة صلاة الظهر من الجنابة. الآن نوى صلاة الظهر، هي ما يتيمم له، ما يتيمم له، هذا تعيين نية استباحة صلاة الظهر، وما يتيمم منه من الجنابة. الجنابة هو نوى أن يتيمم لفعل صلاة الظهر من الحدث الأكبر وهو الجنابة، وهو الجنابة. وقالوا إنما اشترط التعيين تقوية لضعف التيمم، التيمم أضعف من الوضوء، لابد أن يقوى بنية التعيين، نية التعيين. قال رحمه الله وكذا ترتيب، هذا الترتيب ولا، هذه شرطان وفرضان للتيمم عن الحدث الأصغر. قال وكذا ترتيب، الترتيب هو بأن يمسح وجهه قبل يديه، وموالاة، والموالاة كما قالوا هنا ضبطوها بألا يؤخر مسح يديه عن وجهه، بحيث لو كان وجهه مغسولا لجف في زمن معتدل أو قدره من غيره، ألا يؤخر مسح يديه عن وجهه بحيث لو كان وجهه مغسولا لجف في زمن معتدل، فلا يؤخر مسح اليدين بحيث لو كان الوجه مغسول لجف، فإذا أخر قدرا من الزمن يكفي لجفاف الوجه فإن الموالاة لم تحصل ولا يصح حينئذ التيمم، ويلزم أن يستأنف التيمم. فلا بد أن يوالي بين مسح اليدين ومسح الوجه ولا يتأخر. قال في حدث أصغر، أما إذا كان التيمم في الحدث عن الحدث الأكبر فلا يلزم لا ترتيب ولا موالاة، فيجوز أن يمسح يديه إذا كان التيمم عن مثلا الجنابة، فيجوز أن يمسح يديه ثم وجهه، ولا موالاة أيضا، يجوز أن يمسح وجهه الآن وبعد ساعة يمسح يديه، فلا يشترط لا الترتيب ولا الموالاة. كذلك لو كان التيمم عن النجاسة عن النجاسة أو من النجاسة على البدن لا يلزم لا ترتيب ولا موالاة. قال وإن نوى حدثا يعني نوى ما يتيمم منه، لكن ما عين، لم يقل حدثا أصغر ولا أكبر. لا لا، هذه وإن نوى حدثا، يعني نوى الحدث الأصغر أو الأكبر. لو نوى حدثا مراد بها نوى التيمم من الحدث الأكبر أو الأصغر، لم يجزئه عن النجاسة عن البدن. كذلك لو نوى التيمم من الحدث الأكبر، لا يجزئه عن التيمم من الحدث الأكبر. كذلك لو نوى التيمم من الحدث الأصغر، لا يجزئه عن الحدث الأكبر. أو نوى التيمم عن الحدثين، من الحدثين، من الحدث الأصغر والأكبر، لا يجزئه عن التيمم للنجاسة التي على البدن. لكن لو نواها كلها، نوى التيمم من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة على البدن، كفى وأجزأ، كفى وأجزأ. قال وإن نوى حدثا، يعني نوى الحدث التيمم من الحدث الأصغر، لا يجزئه عن الآخر اللي هو الحدث الأكبر. وكذلك لو نوى التيمم من الحدث الأكبر، لا يجزئه عن الآخر وهو الحدث الأصغر. أو نجسا، نوى التيمم عن النجاسة التي على البدن، فلا يجزئه عن التيمم من الحدث الأصغر والأكبر. قال لم يجزئ عن الآخر. وإن نواهما، يعني نوى التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة، كفى، يعني أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. قال وإن نوى نفلا، إن نوى بتيممه نفلا، يعني استباحة نفل الصلاة، مثلا نوى أن يصلي صلاة الضحى، أو أطلق، هنا أطلق النية للصلاة، نوى استباحة الصلاة فقط، نوى أن يفعل بهذا التيمم صلاة، ولم يعين صلاة فريضة أو صلاة نافلة أو صلاة ضحى أو صلاة وتر، لم يعين. فإذا نوى نفلا فإنه لا يصلي به فرضا. لو نوى بتيممه مثلا تحية المسجد، فإنه ليس له أن يصلي به فريضة المغرب مثلا أو فريضة الظهر ونحو ذلك. أو أطلق نوى أن يصلي استباحة صلاة، نوى استباحة صلاة مثلا، نوى بعد أذان الظهر بالتيمم أن يفعل صلاة، فإنه ليس له إلا أن يفعل صلاة نافلة ولا يصلي به فرضا. قال لم يصلي به فرضا، لم يصلي به فرضا، لأنه لم ينويه فلم يحصل له، بل يصلي به نفلا في الصورتين. وإن نواه، يعني وإن نوى بتيممه الفرض، نواه الهاء تعود إلى الفرض، صلى كل وقته. عندك يا شيخ فروضنا ونوافل؟ صلى كل وقته، يعني ليست موجودة في المتن. صلى كل وقته فروضا ونوافل، يعني لو نوى في بعد المغرب، نوى بتيممه صلاة المغرب، استباحة صلاة المغرب، فإنه يصلي في وقت المغرب الفرض المغرب، وكذلك النوافل مثل سنة المغرب وإحياء ما بين العشاءين ونحو ذلك. فصلى كل وقته. نعم، نتوقف إلى هنا لأن الوقت أزف عندنا على الانتهاء، وصلاة قرب الصلاة. صلى الله عز وجل يبارك في الأوقات، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وعلى طلب العلم النافع والإخلاص لله عز وجل، والعمل بما علمنا، ونواصل إن شاء الله الدرس في مجلس آخر إن شاء الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.